اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم أحوالنا، تعلم باطننا، ترى قلوبنا، تعلم أحوالنا، ترى داخلنا. اللهم إن الناس ترى ظاهرنا، وأنت تطلع إلى سرائرنا. يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم حقيقة القلوب، يا من تعلم حقيقة النفوس، يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، حسن التجاوز لا يعاجل بالسيئة. اللهم يا حسن التجاوز، يا حليم، يا عظيم، يا عفو، يا كريم، جاوزنا نصف رمضان، جاوزنا نصف رمضان، وبدأ رمضان يلوح بالرحيل. اللهم ما زلنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجفاف عيوننا وتجرؤنا ومعاصينا وقلة خشوعنا وقلة أنسنا وقلة ذكرنا وقلة يقيننا وقلة خشيتنا. يا حبيبنا، يا حبيبنا، ندعوك وأنت الله وأنت القادر وأنت المقتدر، قلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف شئت. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا باكية وعينا خاشعة وعملا متقبلا. اللهم تقبل تقبل منا أعمالنا، تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن إن كان في أعمالنا، اللهم إن كان في أعمالنا رياء أو سمعة اللهم نقها، نق أعمالنا، اجعلها خالصة لك. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. يا رب العالمين، اللهم أصلح أمة الحبيب، أصلح أحوال أمة حبيبك، إن أحوال أمتنا تراها وتعلمها، تسمع أنينها، تسمع بكاء الأرامل الذين فقدوا رجالهم، تسمع بكاء اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم، تسمع أنين الجوعى الذين لا يجدون خبزا ولا ماء، اللهم واغوثاه برب كريم، واغوثاه برب رحيم أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم إن أهلنا في غزة بحاجة عاجلة إلى رحماتك، أنزل عليهم رحمات من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد والعدو والصديق، وما لهم إلا أنت يا قوي يا جبار، يا من لا يعجزك شيء ولا يوقفك شيء ولا يمنعك شيء، أمرك بين الكاف والنون، إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون، غضبة من غضباتك، نقمة من نقماتك، قلت لنا فلما آسفونا انتقمنا منهم. اللهم انتقم لنا من بني صهيون الذين هدموا المساجد وحرقوا المصاحف وقتلوا الرجال واستحيوا النساء واستعبدوا الأطفال وسرقوا الأموال ودنسوا المقدسات. اللهم انتقم لنا منهم يا منتقم يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل من التائبين والعائدين، اللهم من جاءك في هذه الليالي من الإخوة والأخوات تائبا عائدا معترفا بذنبه، اللهم تقبل منا ومنه، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا العشر الأواخر وأنت راض عنا، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من العتقاء، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.